بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أحمد الله عز وجل وأشكره الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك بهذه الوجوه النيرة من طلاب العلم وطالباته، وأقول لكم حيا هلا حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا اللقاء. إنما اختير كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على المسائل النحوية من الفروع الفقهية لأمر واحد كان هو سبب عزوفنا عن القراءة المجردة الآن، وهو بيان ارتباط علوم الشريعة بعلوم اللغة العربية، ذلك أن منذ عهد النبوة، بل لو قلنا وبشكل أدق منذ نشأة علم النحو الذي هو بداية علوم اللغة العربية، إنما كان اشتغال السلف بعلم اللغة وبعلم النحو على وجه الخصوص ليس لذاته، وإنما لكونه وسيلة وهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا أحب أن أقف عندها كثيرا، وهي أن في الدراسات الأكاديمية المعاصرة نقلت علم اللغة وخصوصا مثلا علم النحو إلى علم مستقل يكون بجانب وبإزاء علوم الشريعة وعلم الأدب أو علم الجغرافيا وعلم التاريخ، وهذا ليس هو المشهود عند سلف الأمة إلا في الدراسة الأكاديمية. أما قبلها فلم يكن علم اللغة بعمومه علما مستقلا، بل إذا عدوا علوم الشريعة وعلوم الدين الإسلامي قالوا هي التفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو والبلاغة إلى آخره، فهي معدودة في علوم اللغة، فهي معدودة من علوم الشريعة. وما ذلك إلا لأن السلف عليهم رحمة الله تعالى قسموا علوم الشريعة إلى قسمين، علوم وسائل وعلوم مقاصد، فجعلوا علوم المقاصد هي التي تدل على الأحكام بذاتها التي يستنتج منها الحكم مباشرة، كعلم التفسير وعلم شرح الحديث ومعانيه ودلالاته في الأحكام وعلم الفقه وأمثالها، وجعلوا النوع الثاني علوم وسائل وهي التي لا تدل أو لا تفيد حكما بذاته، وإنما هي تعين على فهم أحكام الشريعة واستخراجها من الأدلة، وجعلوا لذلك أصول العلوم كلها، فالتفسير قواعد التفسير، والحديث مصطلح الحديث، والفقه أصول الفقه، ومن ذلك أيضا علوم اللغة العربية كلها، علوم اللغة العربية كلها فهي من علوم الوسائل لعلوم الشريعة. والوسائل أيها الإخوة لها أحكام المقاصد، ولذلك كان علم اللغة جزءا من علوم الشريعة لا ينفك عنه، لأنه وسيلة الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وإخراجه عن هذا المضمار قلل شأنه وحط من مكانته وجعل ونقل كثيرا من الناس إلى أن يشتغلوا بعلوم اللغة بصفة مستقلة مقاصدية مقصودة لذاتها، وحينئذ يشتغلون ويتعمقون في علوم اللغة ثم لا يستفيدون من هذا بفهم علوم الشريعة. ماذا تضحك يا شيخ؟ أفيدنا؟ أي جميل، من جمال روحك. لماذا لا يستفيدون منها في علوم الشريعة؟ لأنهم قصدوها قصدا ولم يجعلوها وسيلة إلى المقصود الأعظم وهو فهم أو علم الشريعة بفهم الكتاب والسنة. وإنك لتعجب من كثير من المتخصصين باللغة العربية، لماذا أنت مشتغل باللغة العربية؟ فيأتيك من الأوصاف التي هو لا يطبقها غالبا، عندما يقول هي لغة القرآن وهي كذا. طيب، هل أنت وظفتها واستفدت منها لغة القرآن، أم أنك تعلمتها لذاتها ووقفت عندها؟ إذن أنت حصرت المقصد من حصرت اللغة العربية إلى أن تكون مقصدا لذاتها، إما للتفنن أو للتذوق كالذي يدرسون الأدب والبلاغة أو إلى آخره، لكنها لم تكن وسيلة إلى ما كان السلف يستخدمونه أصلا، وهو أنها وسيلة فهم كتاب الله وكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة أردت أن أبدأ بها لنقلب كثيرا من موازين تعلم اللغة العربية. فإذا اشتغلنا باللغة العربية تعلما وهذه عبادة، وبالمناسبة إذا قلنا أنها وسيلة، ترى اعلم أن أجور تعلمها أفضل من أجور تعلم كونها مقصدا. هذا لا يقلل منها بل يعليها. واضح ولا غير واضح؟ أنت إذا تعلمت اللغة العربية بجميع فنونها باعتبارها وسيلة لفهم الكتاب والسنة، هي صارت وسيلة ولا لا؟ فقد يخير إليك أنها لو كانت مقصد أفضل. لا، إذا كانت مقصدا لذاتها فلا عبودية بها ولا لا؟ وإذا كانت وسيلة فهي تبع لفهم الكتاب والسنة، فهو متعبد بتعلمها. فهذا ليس يعني أنا أقصد أن هذا ليس من التقلل من اللغة العربية، بل هو لإعلاء مكانتها وإعلاء الاهتمام بها وإعلاء منزلتها وإعلاء شأن المشتغلين بها، أنهم يتعلمون ما يتوصلون به إلى فهم الكتاب والسنة. هذا الذي يعني كنت أريد أن أبتدئ به وأقرره. سم. لا شك كثيرا من أهل اللغة الذين رسخوا في اللغة ابتداء ثم وظفوا هذا العلم في فهم الكتاب والسنة، لا شك أنهم يكون خيرا كثيرا. لكن يجب أن ننتبه إلى أن اللغة العربية جزء من وسائل فهم الكتاب والسنة، ولذلك الذي يحيط باللغة والبلاغة والبيان والبديع والدلالة ثم لا يشتغل بأصول التفسير، قواعد التفسير أو قواعد السنة أو قواعد أصول الفقه، قد يكون عنده من الأخطاء في فهمه للآيات، لأنه يفهمها بالمعنى اللغوي المجرد بعيدا عن سياقات الأهداف مقاصد النص الشرعي وأهداف النص الشرعي وقواعد فهم النص الشرعي. هذا يجب أن، ولذلك أقول هذا لأستتبعه بتقعيد مهم جدا، وهو أننا عندما نقول إن علم اللغة من علوم وسائل فهم الشريعة، فليس هو الوسيلة الوحيدة وليس هو الطريق الأوحد، فإن من أعظم أسباب الخطأ والانحراف في فهم الكتاب والسنة هو واستخراج الأحكام منهما هو التعلق بوسيلة واحدة. واضح أيها الإخوة؟ لا، العلم الشرعي شمولي، العلم الشرعي شمولي بمعنى أنه النهل من معين الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما وهداياتهما ودلالاتهما وما من أجله أنزل. إذا أراد الإنسان أن يبلغ مرتبة الاجتهاد فيه فإنه معني بجميع علوم الوسائل لذلك، وليس واحدة منها، وليس واحدة منها. ومن اشتغل بوسيلة واحدة كالأصولي الذي يفقه الأصول مطلقا ولكنه لا يعرف في قواعد التحديث ولا في أصول التفسير، فإنه قد يقع في خطأ، أو لا يعلم المرويات فإنه قد يقع في الأخطاء، ولا لا، نتيجة قصور في المنهج العلمي. المنهج العلمي يا إخوة متكامل متجذر، ما يكون الاجتهاد في وسيلة منه واحدة، بل عن طريق جميع هذه الوسائل، والله أعلم. ولذلك السلف ما كانوا يتخصصون في واحد من العلوم دون أن يلموا بها جميعا، فإنك إذا قيل لك ابن جرير إنه مفسر فإن هذا في آخر حياته واشتهاره، بينما هو إمام لغوي محدث إلى آخره. وابن حجر إذا قيل لك أنه محدث فإنه عالم بالتفسير، عالم باللغة، عالم بالنحو إلى آخره، وهكذا. فالشاهد هو هنا أن الكمال أو الكمال العلمي أو طريقه الشمول المعرفي للعلوم، علوم الوسائل وعلوم المقاصد، هذا الذي يعني يجب أن يعني ندركه أولا، وهو تنبيه لطالب العلم أن يكون تعلمه للغة العربية تعلم عبادة باعتبار أنه من علوم وسائل فهم الكتاب والسنة. لأهمية علوم اللغة وأثرها في فهم الكتاب والسنة، نجد عندما تتأمل مراحل نشأة العلوم الشرعية تجد أن علوم اللغة وخصوصا علم النحو من أولها نشأة، وأقصد بالنشأة التأليف ووضع الحدود والمصطلحات. ذلك أن العرب بسليقتهم يتكلمون وفق قواعد اللغة وفق السليقة، وكذلك إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بالشريعة وبالأحكام، ومن معالم أعلميتهم أنهم كانوا عربا أقحاحا، أنهم كانوا عربا أقحاحا، يعرفون الدلالات، يعرفون المعاني. ولذلك لو تتأملت آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأحكام وفي فهمهم للآيات لا تجد فيها المصطلحات الفاعل والمفعول به والفعل والحقيقة والمجاز، لا تجد هذه موجودة فيها، لكنك ستجد مضامينها ودلالاتها وآثارها معملة فيما يفهمونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كثرت الفتوح واختلط أهل العربية بالعجم وكثر اللحن، كانت أول المبادرات في صيانة الشريعة هي في جمع قواعد اللغة. وهذا يعطيك دلالة على شعور السلف الصالح رحمهم الله تعالى بأهمية علم اللغة العربية في حفظ الشريعة، حتى إن العلماء جعلوا أن من مقاصد الشريعة حفظ اللغة، من مقاصد الشريعة أن من مقاصد الشريعة العامة ليست الكلية الخمس العناية والاهتمام باللغة العربية. لماذا؟ جواب بسيط جدا، لأنه لما كان حفظ اللغة، لما كان حفظ الشريعة مبني على حفظ اللغة، كان حفظ اللغة مقصدا من مقاصد أهل الإسلام لحفظ دينهم. ولذلك ترى هذا الاستدلال العجيب لبعضهم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا هذا فيه دلالة على وجوب حفظ اللغة وأن الله تكفل بها وأن الله خاطب أهلها بالحفاظ عليها كما خاطبهم بالحفاظ على الكتاب والسنة، إذ إذ لا حفظ للكتاب والسنة إلا بحفظ لغتهما. فلو أن الناس حفظوا القرآن بقلوبهم بصدورهم وحفظوا السنة وضيعوا اللغة لم يستفيدوا من الكتاب والسنة. وأعطيك دليل وأعطيك مثال. في القرن الثاني أو في آخره وما بعده نشأت البدع، صح؟ الخوارج، القدرية، ثم تبعهم المعتزلة والجهمية المعطلة إلى آخره. السؤال، هل، وأرجو أن تثبت هذا السؤال لتبين أهمية اللغة، هل كان هذا خروجهم عن الحق إعلان مصدره إعلان نبذ الكتاب والسنة وعدم الإيمان بهما؟ لا. نعم في السنة شككوا في بعض خبر الواحد، في خاصة في قضايا العقائد وأنها تعارض المعقول القطعي، ما عندي مشكلة، لكن في الجملة لم يكن هذا هو المصدر، صح؟ لم يكن مصدر الانحراف سم؟ كان المصدر هو القضايا اللغوية التي انحرف بها أهل البدع في الاستدلال، فليست المشكلة في الإيمان بالكتاب والسنة ابتداء، أقصد أقول ابتداء لأن ورد إشكال في بعض جزئياتها. الإشكال الذي امتطاه أهل البدع هو مبدأ الاستدلال، ولا لا؟ والاستدلال كما لاف عليكم هو منظومة من ثلاث قضايا: شرعية بأصول الشريعة وقواعدها العامة، لغوية بالدلالات والمعاني وكذا، وعقلية، والعقلية مجرد وسيلة لتنزيل هذه القضايا اللغوية على القضايا الشرعية، وهذا يعطيك الدلالة العظمى، يعطيك أو يعطيك نموذج للدلالة على أهمية. ولذلك تصدرت علوم اللغة وخاصة علم النحو في الأول الرتبة من العلوم، الرتبة من العلوم الشرعية، إلى حد أن أصول الاستدلال عند الأصوليين التي هي أصول الفقه قالوا هي مستمدة من ثلاثة علوم، وجعلوا علوم اللغة هو أحد الأقطاب الثلاثة التي يستمد منها علم فهم الكتاب والسنة أو علم الاستدلال الذي هو علم أصول الفقه. العقيدة الذي يسميه المبتدعة علم الكلام، والأحكام الشرعية واللغة العربية. ومهم جدا أن يستحضر طالب العلم أنه إذا قيل اللغة العربية فليس المراد به النحو، وإنما المراد به عموم اللغة العربية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيل في من حيث حاجة طالب العلم الشرعي للعلوم اللغوية، يعني نحاول نضبطه بأكبر أو بقدر بحسب ما يسمح به الوقت. لو تأملنا أيها الإخوة في التأليف النحوي، السلام عليكم وبركاته، لو وجدنا عند السلف أن من أعظم أسباب التأليف هو الفقه، وإذا قلنا الفقه في الغالب نقصد به فقه الشريعة عموما، ليس الفقه بمعنى علم، ليس علم الفروع لوحده. ولذلك شوف، انظر مثلا إلى ابن الأنباري لما ألف كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، ذكر أن سبب تأليفه له أن جماعة من الفقهاء المتأدبين والأدباء المتفقهين سألوه أن يصنع لهم كتابا في علم اللغة يلخص فيه المسائل المشهورة في النحو. وأظن أنك عندما تدرك أنه يقول سألني جماعة من الفقهاء المتأدبين والأدباء المتفقهين، تدرك أن الفقهاء لما تأدبوا أي اشتغلوا بالأدب أدركوا حاجتهم لعلم اللغة، والفقهاء والأدباء لما أرادوا أن يشتغلوا بالفقه علموا وأدركوا حاجتهم لعلوم اللغة. ولا ريب أيها الإخوة أن كثيرا من المسائل الشرعية هي مصدرها علوم اللغة عموما، سواء علم النحو أو غيره من العلوم، وهذا مسبب بسبب علمي، وهو أن القرآن والسنة لما نزل بلغة العرب وش تكون النتيجة؟ أنه لا سبيل لفهمهما إلا بإدراك والعلم باللغة التي نزلت بها، لا سبيل لذلك ولا خيارات في هذا، لا سبيل لإدراك الوحي، لا سبيل لإدراك الوحي إلا بإدراك اللغة التي نزل بها. ولا يخفى علينا أن الله تعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه واجتباه، واصطفى له القوم، واصطفى له اللغة، واصطفى له الوحي أي الكتاب والسنة، فكان من شريف هذه اللغة ومن شرفها أن نزل الوحي بها، فكان فهم الوحي الكتاب والسنة منبذٍ على وسائل من أعظمها ومن أهمها علم اللغة العربية. ولذلك تجد كثيرا من المحققين والأئمة الأعلام يؤكدون على قضية علاقة اللغة العربية وبالعلوم الشرعية، وإنك لتعجب من كثير من طلاب العلم حين لا يحبون اللغة ويكرهونها ويرون أنها ذات تعقيد، أو ربما لا يعتنون ببعض أجزائها مثل البلاغة ومثل الشواهد ومثل المعجمية والدلالة لللفظة، ويرى أن هذا من فضول العلم وهو من أصوله. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم منه، ولا يمكن الوصول لهذا المقصود الأعظم إلا بفهمه وإدراكه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أصول الفقه إنما وضعت لماذا؟ للتوصل لفهم الأحكام، وهذا لا يكون إلا بمعرفة اللغة. ولذلك عندما تأتي إلى آخر كتب الأصوليين تجد عندهم ما يسمونه شروط المجتهد، صح؟ طيب ماذا يذكرون في شروط المجتهد؟ من أعظم ما يذكرونه ها؟ أن يكون عنده علم باللغة العربية، هذا شرط. ثم بين مسهب وبين مقتصر، فبعضهم يسهب في أوجه الحاجة في اللغة فيفصل بأنواع اللغة التي يحتاج إليها المجتهد، وبعضهم يجمل أي يبين أنه لا بد أن يكون عالما باللغة ويسبب، لأن فهمها هو طريق فهم الكتاب والسنة. الحمد لله، يذكر الله سبحانه. لكن لن تجد أصوليا يغفل اللغة العربية باعتبارها مصدرا من أو شرطا من شروط المجتهد. لا يمكن أن يكون مجتهدا حتى يكون عالما باللغة العربية. ولذلك انظر مثلا إلى ابن السبكي يقول شروط المجتهد، قال: اعلم أن كمال رتبة المجتهد في 3 أشياء. طبعا هو اختزلها جمعها، ومنهج الأصوليين في شروط المجتهد متباينة، بعضهم يجمعها بمجموعات وبعضهم يفردها واحدا واحدا، حتى بعضهم الواحد يفرزه وينوعه. مثلا عندما يقول علم الحديث أن يكون عالما بالإسناد، عارف كيف يخرج، عالما بالرجال وبعضهم، لكن السبكي أجملها فقال: واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على 3 أشياء: أحدها التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيغة الذهن عن خطأ، بحيث تكون ملكة للشخص. طيب ما الغرض من ذلك أيها السبكي؟ قال: فإذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ. العلم باللغة يوثق الفهم بدلالات ألفاظ، من حيث تحريرها وتصحيح صحيحها وإفساد فاسدها إلى آخره. هذا نموذج يعني لهذا المعنى. طيب، قبل أن نأتي إلى بعض المسائل في اللغوية التي يحتاج إليها طالب علم الشرعي، عندما نقول إن الأصل اللغوي ثم استقى منه علوم الشريعة، استقى أهل الشريعة ومنه فهمهم الكتاب والسنة، فإن ثمة تباين بين حاجات اللغوي المقصدي واللغوي الوسائلي. وأقصد بهذا المعنى باختصار أن عالم الشريعة للأخوات. طيب، إذا استغفر الله ونتوب إليه، نرجع. جزاك الله خير. لا لا لا لا لا لا لا لا نحوس بعدين هم أن بلاش بنا أبو مالك. بكل حال ما في إشكال، نؤمن نحن أن اللغة العربية سابقة للوحي ولا لا؟ وهذه إشكالية عند علماء اللغة وتاريخ اللغة، هل اللغة صلاحية أو توقفية أو إلى آخره. لكن الذي نؤمن به نحن أن القرآن نزل بلغة العرب، فاللغة سابقة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طيب، ثم اعتنى علماء اللغة بوضع اللغة وتقعيدها والتأليف فيها، وكان هدفهم الأول كما قلنا هو خدمة العلم الشرعي. لما جاء أهل العلم الشرعي وصنفوا في أصول الاستدلال جمعا بين العلوم فيما يحتاجون إليه فيها، فمثلا الأصول من علم العقيدة ومن علم اللغة ومن علم الأحكام، نقول فاق أهل الشريعة أهل اللغة في بحوثهم، بل كثيرا بالقضايا لم يحسن أهل اللغة تحريرها بدقة حتى جاء علماء الشريعة وحرروها لهم انظر مثلا للدلالات في علوم الدلالة. علم الدلالة هو من علوم اللغة أصلا ولا لا؟ والدلالة جزء من علم البلاغة، المعاني والبديع والدلالات والدلالة. لكن تجد أن علوم أهل اللغة علم اللغة اشتغلوا في علوم الدلالة والمعاني على جماليات اللفظ ولا لا والقولبة، بينما علماء الشريعة حاجتهم فيه ما هي؟ ليس الإعجاز فقط، هذا بالجمال وهذا جزء، لكن الأهم عندهم دلالاته على المعاني والأحكام. فخدموا علوم أهل اللغة في هذا أكثر مما اشتغل به أهل اللغة، ولذلك تجد في كتب البلاغة المتأخرة انقلبت الآية، فأصبح الفرع هو الذي ينقل من الأصل ويستفيد منه، فأصبح علماء اللغة يستفيدون من كتب أصول الفقه في علوم الدلالات والمقصد طبعا له أثر، فرق بين من يشتغل بهذه المعاني للجمال وللذوق وللقوالب، وبين من يشتغل بها للمعاني والدلالات وفهم الكلام الكتابي والسنة. هذا لا شك أنه واضح. حتى إن أهل اللغة استفادوا من تجربة علماء الشريعة في ضبط القواعد النحوية بعد ذلك، مع أن علماء الشريعة أخذوها من علماء اللغة. لما تطور علم الشريعة وامتد واستقامت جذوره أصبح أهل اللغة يرجعون إليه ليوظفونه في بعض قواعدهم. يعني أعطيك مثال، النحويين من أين أخذوا القياس؟ أخذوا من الأصوليين. الاستحسان، الأوجه مثلا، حتى الأحكام قالوا إن إن النحو يدخل فيه الواجب والجائز والمكروه، هذه كلها أيضا من أخذوها من علماء الشريعة. ولذلك العلم يا إخوة عندما يكون رحما يظل واحدا يظل بين مؤثر ومتأثر، هذه سنة الله، وخاصة عندما تكون علوما تتواصل لتخدم هدفا ومقصدا واحدا وهو الكتاب والسنة وعلم الشريعة. لا يخفى على طلبة العلم، وهذا يظنه من فضول القول، أنه بقدر إحاطة العالم باللغة بقدر تمكنه في الاجتهاد، بقدر إحاطته بالاجتهاد وبناء الملكة العلمية للاستنباط والاستدلال وحتى القياس. ولذلك على مر تاريخ العلوم الإسلامية تجد أنهما متلازمان، بل عاب كثير من العلماء على كثير من الفقهاء أن مصدر ضعفهم في الفقه أنهم إما ضعيف في اللغة أو ليس من أهل اللغة العربية ولم يتعلمها جيدا، فأصبح بناؤه الفقهي ضعيف لضعف لغته العربية. ولذلك الشافعية، عندنا من ينتسب إلى الشافعي ولو لأهله وبلده، ها أنت، ها أي ممتاز. الشافعية المتقدمون يرون أن مذهبهم، طبعا كل مذهب يرون أنهم هم الأحق، يعني أصلا لو يعني طبعا بعض الناس يقول لك هذه تزكية، لا، أصلا لو يرى الإنسان أنه ليس مذهبه الأصوب لكان متهما في دينه، يعني يتبع مذهب يرى أنه غير الأصوب، يعني ولا لا أي نعم. لكن مما يصوب به الشافعية مذهبهم ما هو؟ يقول لأن الإمام الشافعي إمام أهل اللغة، لأن الإمام الشافعي ها إمام أهل اللغة. لا، الشعر ملكة، وقد لا يكون إنسان لغويا ويكون شاعرا، لا يكون يعني طبعا لغويا، إذا أردنا قلنا لغويا أي مجتهدا عالما باللغة، يعني أما مجرد أن يعرف الفاعل والمفعول وكذا فهذا قد يكون شاعر في بعض الأحيان، وليس بينهما تلازم، فقد يكون إمام في اللغة ولا يحسن الشعر، بل بعض الأحيان شعر الإمام الشافعي ليس معدودا في شعر الشعراء، يعني قد يكون معدودا في شعر الفقهاء مثلا، يعني ليس ثمة رابط في هذا كبير، لكن من حيث الدلالات، من حيث استقامة المعاني، من حيث فهم النصوص الشرعية، من حيث التركيب اللغوي له في الأم في الرسالة، خاصة في الرسالة واختلاف الحديث، يعني أكثر من الرسالة أكثر من الأم، لا شك أن هذا أمر واضح بين لا شك فيه. وكلما وجدت، وهذه قاعدة مطردة أيها الإخوة، أنه كلما قوي الإمام في اللغة كلما كان ذلك من وسائل قوته في العلم الشرعي. وأنا أضرب لكم مثال معاصر، الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، نتفق نحن الآن أنه من أئمة العصر ولا لا؟ لكن انظر إلى اللغة عنده، من أعلم الناس باللغة، بل هو أعلم من الأكاديميين المتخصصين في اللغة، وانظر إلى شرحه مثلا للألفية والأجرمية وإلى آخره، ترى هذا عيانا بيانا يعني. وانظر إلى بنائه الفقهي عندما تكون المسألة الفقهية مبنية على قضية لغوية، كيف يحسن تحريرها وضبطها، هذا أمر يعني مدرك وواضح. عندما نقول إن طالب العلم بحاجة إلى علم اللغة، فإن علم اللغة متنوع ومتعدد، سنأتي إلى بعض الأنواع التي اللغوية ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، التي يحتاجها طالب علم شرعي. أولا علم المفردات أو دلالة المفردة، سواء بوضعها اللغوي الأول أو بالنقل. الوضع اللغوي الأول ما هو؟ دلالة اللفظة لما وضعته له العرب أولا. التي هي مبثوثة الآن في كتب القواميس والمعاجم، هذا الوضع الأول غالبا. دع مثلا الزمخشري في نفس اللغة يستخدم المجازات، أو حتى بعض أهل القواميس إذا أتوا بالمعاني اللغوية انطلقوا بعد ذلك إلى الاستعمالات المجازية. لكن طالب العلم الشرعي بحاجة إلى أن يدرك معاني المفردة، لأن المفردة الواحدة في القرآن والسنة تستخدم وترد هي ولمعاني متعددة ولا لا، سواء تعدد بالاشتراك اللفظي أو لكونها مجملة محتملة يحددها السياق. الحق مثلا، كلمة الحق جاءت في القرآن كثيرا، لكن تجد مرة أنها أتت بالحق بمعنى الله عز وجل، الحق بمعنى اللي ضد الباطل، الحق بمعنى الموت، الحق بمعنى الجنة، صح؟ من الذي يضبط هذا؟ يضبط هذا دلالات المفردة، سواء الدلالة اللغوية الأولى أو الدلالة المنقولة، سواء نقلا لحقيقة شرعية أو لحقيقة عرفية أو لمجاز أو لكونه مجبلا محتملا يدل عليه السياق. فالحق أتى بمعنى الواجب في الزكاة، وآتوا حقه. فلو أن طالب العلم لا يعتني بهذه المعاني، لربما إذا قال لعالم ما هو الحق قال حقه كذا، ربما يفهم أن جميع الاستعمال القرآني أو جميع استعمال السنة بهذا المعنى. ولذلك أنا أنصح طالب العلم أن يقرأ كثيرا في القواميس للإثراء اللفظي، سواء الإثراء اللفظي اللغوي لذاته أو إثراء معرفيا لدلالات استعمال اللفظة في القرآن والسنة. وأذكر هنا بالمناسبة بكتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي في لطائف الكتاب العزيز، ولعل بعضكم يعني قرأ فيه واطلع عليه، فهو في هذا الجانب في جزئين منه أتى للمفردات المستعملة في القرآن مرتبة بحسب حروف الهجاء، ثم أتى لكل مفردة أنواع استعمالها في القرآن، بمعنى مثلا عندما يقول المبين أو البين، فيقول البين في القرآن على سبعة أنواع، البين بمعنى كذا ويأتي بأمثلة، البين بمعنى كذا ويأتي بأمثلة. ولذلك كثيرا من الناس، كثيرا من طلاب العلم يخفى عليه أو يهم في دلالة آية نتيجة أنه لا يدرك الاستخدام المفرد في هذا المعنى. وأذكر مرة من المرات جاءني حد، وإحنا كنا نقرأ في المسجد، فجاءني واحد قال يا أخي هذه الآية أشكلت علي. قلت تفضل. قال إن الله تعالى يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهو في مخيلة إن الحيوان هي الدواب فقط، صح؟ يعني الاستعمال الشائع السائد ولا لا؟ لكنه لو يعني لكن لو كان من ال... لكن طالب العلم أنا أقول له هو لا لا هو قد لا يلزمه، لكن طالب العلم لو اشتغل بهذه الدلالات وهذه الألفاظ وهذه لأدرك الاستعمالات التي تستعمل لها، وفهم أن المراد به الحياة الباقية المستقرة الدائمة، وفهم هذه المعاني من هذا من من من هذا اللفظ. ولذلك يعني الاستخدام اللغوي للمفردة ترد عليه إشكالات كثيرة من تعدد المعاني المشترك الذي هو سبب من أسباب الإجمال في الأحكام الشرعية، ولا لا؟ يرد عليه الترادف الذي هو التنوع اللفظي مع اتحاد المعنى، يرد عليه الإجمال، يرد عليه مثلا التحول التغير التنقل، بمعنى أنه كان معنى لغويا بهذا المعنى ثم انتقل إلى عرفا أو شرعا إلى معنى آخر. وهذا يعني وهذا بعض الأحيان قد يكون من الأسباب الخلاف الفقهي، يعني يكون من أسباب الخلاف الفقهي، بمعنى أنه هل اللفظة في هذا بالقرآن أو بالسنة جاءت للمعنى الأصلي اللغوي أو جاءت للمعنى المنقول، هل استخدمت في الحقيقة اللغوية أو استخدمت بحقيقة شرعية أو حقيقة عرفية إلى آخره. فتجد أن هذه مثارات إشكالات عند علماء الشريعة وهي مصدرها اللغة. ولذلك يعني أنا أتأمل لماذا أغرق الأصوليون في مسألة نشأة اللغة، وتجد أن كثيرا منهم أو كثير من الأصوليين وكثير من يرون هذا من فضول العلم، يعني ثم ماذا إذا كانت اللغة توقيفية أو اصطلاحية أو بعضها توقيفي أو بعضها اصطلاحي، ما المشكلة؟ لا مشكلة، لا ينبني عليها، يعني هي مشكلة علمية، ينبني عليها، ينبني عليها النقل واعتباره وصحته وإلى آخره من الأمور التي هي مثار في جدل عند الاستدلاليين. يعني هذا شيء طبعا نعم قد يكون في مبالغة، أنا لا أقول لا يمكن، أنا ممكن، لكن لها أصل ولها دلالة. طيب، من العلوم اللغوية التي يحتاج إليها عالم الشريعة الشواهد الشعرية، وإذا كان كثير من أهل اللغة يعني يستخدمون الشواهد الشعرية فإنما لأغراض متعددة، إما لقضية نحوية في الشاهد أو قضية مفردة في الشاهد بدلالتها واستعمالها، أو لكون اللفظة هل هي حقيقة أو مجاز أو لغوية أو منقولة، أو لإثراء تاريخي وشاهد تاريخي على قضية أو إلى آخره. لكن علماء الشريعة بحاجة إلى الشواهد، وخاصة في زمن الاحتجاج، للقضايا النحوية وللقضايا اللغوية وللقضايا الدلالية أيضا. ولذلك انظر إلى لما ردوا على أهل البدع في استوى واستولى وإلى آخره، كان يعني كان فزعوا إلى بعض الشواهد الشعرية التي تؤيد المعنى السلفي وترد ما عداه أو تبطل ما عدا التوجه السلفي في هذا. وإذن سم هو يمكن نعم يمكن الحجر. طيب إذن خلوا يشوفوا الحجر بعد ما بال إننا طيب إذا نتوقف قليلا يا أخواتي بستغير الحجر. إذا والله على ما بال نتوقف يعني، ولا أخوات محرومات من السماع ممكن نسمع، لا لو نسمع أسئلة إذا كان فيه إشكال أو سم. طبعا كلما تقدم كلما كان أقوى، مثلا كتب ابن سيدة، مثلا الأزهري. لا أنا بالقوابيس ما أؤمن في مبتدي وغير مبتدي، أنا مؤمن أنها المفردات منظومة واحدة، لكن قد يكون صغير. مثلا في قواميس معتنية بقاموس الشرعيين، مثل قواميس الدلالات الفقهية دور النقي مثلا وتذكرة الطالب ومثلها، لكن هذه لا تعتني باللفظ مطلقا، تعتني بها بالاستعمال الفقهي ودلالاتها على المعاني الفقهية. ولذلك تجد أن الحنابل ألفوا والشافعية ألفوا، وهذا بألفاظ الرافعي اللي هم الشافعية، وهؤلاء بألفاظ المغني اللي هم الحنابلة دور النقي لعبد الهادي، وهؤلاء عند الحنفية، وهكذا. أنا أرى أن المتقدمين ابن سيدة، ابن الأزهري، يلا مني ذكرني بالمحكم والمحيط الأعظم، ها منه نسيت صاحبه والله، ها يلا نسينا خلاص، ها لا لا لا الباري متأخر بالقرن السادس. طيب خلاص جزاك الله خير. له شرح الألفية، له شرح إيه أي المقاصد، سم وش اسم بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي. طيب، من علوم اللغة التي يحتاجها المتفقه علم النحو، وعلم النحو هو به يستقيم الكلام، فهذا مغن عن بيان ما وجه الحاجة إليه. فمهما تفنن علماء النحو ليعرف به آخر المفردة، هذا قضية في إعراب وإلى آخره، نحن نقول ليفهم به المعاني، الفاعل والمفعول والمفعول به والحال ولذلك حتى هناك يعني مجرد فهم لا بس هذا ما ينشال. إيه ما هم اثنان وهذا ما يذهب ما يروح ولا يجي يا شيخ. إيه لا بس لا خلاص اللي أصلا اللي ما تعود يجلس دائما بالدرس يتعب يعني الله يعين. الشاهد عندي هنا أن علم النحو واضح الحاجة إليه للمتفقه، تركيب الكلام ومبني معاني الكلام مبنية على تركيبه، ولذلك عندما يقول النحاة مثلا يعرف به آخر كلمة كالإعراب وكذا، لا هو عند المتفقهة أبعد من هذا بكثير، يعني أن هذه المعنى أن هذه الدلالة تدلك على فهم الكلام كله، وهذا هو الأصل في علم النحو والحاجة إليه، غير أن بعض المباحث النحوية ربما أو يعني إذا يجب أن نتفق أولا على أن كل حكم شرعي هو مبني على قضية نحوية، على قضية النطق الصحيح، على قضية الشكل الصحيح، على قضية الإعراب الصحيح، فإن هذا مغير المعنى. ولذلك مما يشكل على العامة أو ضعف العلم هو قضية التقديم والتأخير في الكتاب والسنة مثلا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه مثلا وأمثالها. فالنحو يضبط هذه بما بآثارها في وما ينتج عنها من الأحكام الشرعية، هذا قدر واضح يعني لا يحتاج إلى، غير أن علماء الشريعة ربما تكلفوا بعض الدلالات اللغوية ليحملوا عليها بعض المعاني الشرعية. أنا أقول إن هذا أمر عارض وليس أصليا. الأصلي هو صحة الكلام لفهم المعنى صح، لكن قد يخرجون على بعض القواعد النحوية بعض المسائل الفقهية أو الأحكامية عموما. وأنا دائما إذا قلت الفقهية هنا هذه قاعدة لا أريد بها علم الفروع فقط، أي المستخرج بكتاب والسنة سواء كان حكم فقهي أو غيره، فتجد أنهم يوظفون هذه القواعد في أن يستخرجوا عليها أو يستخرجوا منها أحكاما فقهية يعني، وبعضها قد يكون في نوع من الغرابة يعني. وكتاب الكوكب الدري هو لهذا بمعنى أنه ليس لبيان الأثر النحوي العام على الحكم، لا هو لبيان أثر القواعد والخلاف فيها فيما تستحلب يعني منها في أحكام شرعية. أعطيك مثال، أول مسألة في الكتاب أو طبعا هو عقده أبوابا، جعل الباب الأول في الأسماء، تكلم عن الكلام ثم ذكر خلاف العلماء فيما هو الكلام، هل كلمة واحدة أو الكلام المفيد أو غيره، ثم بنى عليه والله لا أكلم فلانا فلو كلمه بكلمة يحنث على الذي يقول كلمة واحدة، نعم، ولو والذي يقول لا هو الكلام هو المفيد قالوا لا يحنث، يعني خذ من هذه خذ من هذا مثلا، إذا قيل وذكر منها مثلا، إذا قيل إن الكلام يبطل الصلاة، إن صلاتنا هذه لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الآدميين. طيب، فلو نطق بكلمة واحدة هل هو كلام تبطل صلاته؟ تأملت يعني؟ فمثل هذا قالوا يعني من معاني الكلام، قالوا الكلام يجب، هل يجب أن يكون صادق الكلام المفيد، هل يجب أن يكون صادرا من ناطق واحد أو يصح يكون من ناطقين؟ فلو قال واحد قام وثاني قال زيد تكركبت جملة ولا لا؟ قال هذا ينبني عليه. فلو قال مثلا، لو قالوا لا لابد يكون من ناطق واحد، انتبه، لو قال من ناطق واحد لا يصح الكلام إلا من ناطق واحد. فلو قال أحدهما زوجته وقال الثاني عائشة، الذين يقولون من ناطق واحد لا يصح، صح؟ والذي يقول يصح من ناطقين يصح إذا كان قد وكله بهذا مثلا. وهذا عند الأصوليين ترى له قرب ومشابهة في قولهم قاعدة السؤال معاد في الكلام، لأنه إذا كان السؤال معاد في الكلام معناه أن الحكم صدر من اثنين ولا لا؟ هل تبيعني هذا الثوب؟ قال نعم. الآن الإجاب، الآن الكلام أصله نعم بعتك هذا الثوب، لكنه وقف عند نعم لأن المتكلم الأول قال الشق الأول من الكلام، صح؟ فأصبح معادا، هل تبيعني هذا الثوب؟ نعم مثلا. وكذلك مثل قال لو قال لك علي ألف، فقال الذي بجنبه احتسابا إلا 300 محتسب يعني ودي ينقص عليه شوي مثلا. فهذه هذه من المنبني على أيضا. شوف مثلا الحصر والقصر، الحصر والقصر قضيتين، قضيتان لغويتان ولا لا؟ هذه بنى عليها قضايا عقدية في الحصر بالمبتدا والخبر، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، هل هذا حصر ولا لا؟ هل هو قصر ولا لا؟ من قالوا نعم، قالوا لو قال غير الله أكبر لم تصح صلاته يعني ولا لا؟ ومن قالوا غير حاصرة قالوا تصح بغيره كما عند بعض الحنفية. النكرة، ومنه النكرة في سياق النفي في إفادة العموم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشاهد هل يعود الضمير على ذات المتكلم أو لا؟ يعني شفت المثال، اختلف النحويون قالوا يصح أن يعود الضمير عليه وهو على الغائب، وقال بعضهم لا يصح. فمن قالوا، قال الفقهاء من قالوا يصح، من قال وقفه منجز، الضمير غائب، قالوا فوقفه هو يكون ناجزا. أو لو قال امرأته طالق تطلق، لأنه يصح أن يطلق على نفسه باللفظ الضمير الغائب مثلا. والذين قالوا لا لا لا يصح لغة، قالوا لو قال امرأته طالق، امرأة طالق، قالوا ما يقدم ولا يأخر ولا يدري ولا تدري بروته عن شيء، لأنه ما ينبني على شيء، صح؟ يعني هذه أنا أردت بهذه أمثلة مثلا. مثلا قالوا ال، ونختم بهذا المثال، قالوا ال ما هو الأصل، هل هي للعموم أو للعهد؟ ما هو الأصل لغوي؟ متفقين نحن أنها تطلق على للعهد والعموم، لكن ما هو الأصل؟ وترى إذا قلنا الأصل دائما في علوم الشريعة حتى في علوم اللغة، إذا قلنا الأصل بمعنى أنه بلا قرائن تطلق على ما هو أصل له، والنقل يحتاج إلى قليله دليل. فقال بعضهم الأصل العهد، وقال بعضهم الأصل اسم العموم الجنسي، الفقهاء قالوا قوله والله لا أشرب الماء، قالوا فالذي بين يديه هو المقصود، ولو شرب غيره لا بأس، صح؟ لأنه لأن الغالب العهد. أما الذي يقول الجنس قالوا أي ماء شرب، ها ها حنف، أي نعم. فعصى فرعون الرسول، يعني هل فرعون عصى كل الرسل أو المعهود؟ ممكن يقول في بعض أهل اللغة يا أخي في قرينة على العهد، ما هي؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذا في قرينة على العهد تخرج عن الخلاف، خلاص إذا مهم معنى، لأنه اشترط ألا يكون عهد، ألا تكون قرينة. الشاهد أن هذه الاستدلالات ليست هي الأصل في حاجة الفقيه إلى النحو، الأصل هو تطبيق قواعد النحو على الكتاب والسنة لتصدر معنى صحيحا تستخرج منه الأحكام، هذا هو الأصل، وهذه يعني قد تكون من باب التخريجات. ولذلك قال الكوكب الدري فيما يتخرج على القواعد النحوية من الفروع الفقهية. من العلوم اللغة التي يحتاج إليها الفقيه علم البلاغة، وأنا يا إخوة أعجب من إهمال طلاب العلم للبلاغة وعدم الحفاوة بها، وكأنها رياضيات لا قيمة لها، وله أسباب لهذا. أسباب من أسبابه أن البلاغة ملكة تذوقية لا تحتاج إلى حفظ، وليست بحاجة للحفاظ، البلاغة الحفاظ لا قيمة لهم عندها، لا تؤمن بهم، تحتاج إلى ذهن وقات، وهذا صحيح. يعني السبب الثاني أنه لما نحي الكتاب والسنة في الغالب في الاستدلال والتمثيل أصبحت يعني القضية لغوية بحتة تعود على الشعر وأبيات الشعر وإلى آخره، ففقدت شيئا من قيمتها عند طالب العلم الشرعي بهذا المعنى. ولو أنه ألف مؤلفات الآن، يعني أنا وهذا نسأل الله أن يحققه في القضايا اللغوية في القضايا البلاغية على طريقة البلاغيين والتمثيل فيها في الكتاب والسنة وبيان أثر القضية البلاغية في الدلالة، لا رأيت جمال البلاغة كيف يكون، ولا رأيت ربما يتغير نظرة كثير من طلاب العلم لعلم البلاغة. لكن البلاغة أيها الإخوة عندما نقول إنها ثلاثة أنواع، علم المعاني، البيان، البديع، لا شك أن هذه المعاني متفاوتة في حاجة المتفقه إليها، فليست كلها على رتبة واحدة. فمثلا البديع في الأصل يشتغل به لذوق الكلام ولجمال الكلام، هذا جزء نعم قد يحتاج إليه طالب علم الشرعي سواء في بيان الإعجاز اللغوي أو الإعجاز الدلالي، صحيح، لكن ليس الكتاب الكريم ليس هذا هو المقصد الأعظم منه، المقصد الأعظم منه المعاني والدلالات والهدايات، وهذه الأحكام والهدايات والمعاني هي مرتبطة بالمعاني والدلالات أكثر من ارتباطها بغيرها. ولذلك الأصوليون لما رأوا علماء البلاغة قصروا في علم المعاني وعلم الدلالة نقلوهما إلى أصول الاستدلال وبحثوهما من جديد. انظر، أليس المتفقه بحاجة إلى النحو؟ أليس بحاجة إلى المعاني؟ طيب لماذا نقل الأصوليون المعاني إلى كتب الأصول ولم ينقلوا النحو؟ لأنهم رأوا في علم النحاة كفاية، فلذلك بس يقول يحيلونك عليه، يجب أن تتعلم النحو، لكن لما رأوا علم المعاني وعلم الدلالة قصر اللغويون فيه، أنشأوه من جديد وأحدثوا مدرسة أصولية فيه وبرعوا، ثم جاء النحوي، جاء اللغويون واستفادوا منهم. النحو بالمناسبة لم يشتغل علماء الأصول فيه إلا بباب واحد بس، دخلوه إلى علم الأصول. من يذكره؟ نعم؟ لا لا لا، ده تبع المعاني، تبع المعاني ما هو تبع النحو. لا، الاستثناء أصلا من المعاني ترى، والاستثناء اللي عند النحويين ليس الاستثناء اللي عند البلاغيين. الاستثناء اللي عند البلاغيين يقوم على معنى هل يدخل مستثنى أو لا يدخل حكما، بينما النحويين يشتغلون به كيف يقوم إعراب المستثنى منه، فيعني قضية منفكة. سم أنواع الكلام يذكره الأصوليون أنه ينقسم إلى اسم وفعل حرف، هذا من باب المقدمات ليس من باب الأثر الفقهي صراحة. ها أجاوب أنا؟ أحسنت، حروف المعاني، الحروف، حروف المعاني، حروف المعاني قضية نحوية. لكن لما رأى علماء الاستدلال والأصول أن النحويون يشتغلون بها من حيث المعرب بعدها فقط، قالوا ما خدمونا، صح؟ ما خدمونا، فأنشأوا في علم الدلالات حروف المعاني، أي لا يشتغلون كيف تعرب. ولذلك شوف يعني طالب العلم عندما يكون غير كامل الآلة، إذا جاء لأصول الفقه وقال باب حروف المعاني، قال والله أخذنا بالنحو خلاص، لا لا، هذا مجال وهذا مجال. الأصوليون بحثوا في علم الحروف لأمور، أولا لأنها مجملة، وما وجه إجمالها؟ إجمالها أمران أو أمور. أولا تعدد معنى الحرف الواحد في اللغة، الحرف الواحد منها يأتي لأكثر من معنى، فهو من المجمل أو فهو من أحكام المجمل. ولذلك وهذا يختلف فيه معاني الكتاب والسنة، ترى يختلف فيه المعنى. يعني مثلا الواو تطلق عند العرب للعطف، صح، وللابتداء وللاستئناف وللتشريك. طيب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، الواوات هذه ما نوعها؟ صدقني أنواع هذه الواوات يختلف فيه المعنى. أبقرأ لك الآية لتدرك المعاني. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، جعلت الواو الثانية الثالثة استئنافية، فيكون ختم على السمع والأبصار والغشاوة على القلوب، صح؟ وعندما أقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم على القلوب فقط والسمع والأبصار غشاوة، لأنك عندما أنت أي عندما تفسر الآية وتجعل هذه الواو هل معناها كذا أو معناها كذا، وامسحوا برؤوسكم، الباء تطلق للتمليك للإلصاق للتبعيض، صح ولا لا؟ وخلاف الجمهور في وجوب مسح الرأس كله أو بعضه هو مبين على هذه الباء ولا لا؟ عاد خلنا نشوف يا شيخ أمين ما وجه ذلك قبل. الشاهد أن تعدد معاني الحرف الواحد عند العرب جعله مجملا مؤثرا في الأحكام، فجاء أهل الأصول وأهل الفقه يجمعون استعمالات القرآن والسنة للواو ويبينون أن هذه الواو لكذا وهذه الواو لكذا إلى آخره. ثم نشأ عندهم قضية أخرى، هل هي مشتركة فيها جميعا أم أن أصلها واحد والبقية عارضة عند المعاني؟ وهذا ينبني عليه الابتداء بالمعنى هذا أولا، أو التوقف حتى يأتي كسائل المجملات. وفي معنى آخر سبب آخر. فكما أن حروف المعاني يتعدد معناها، في أخطر من هذه القضية، وهي أن حروف المعاني ينوب بعضها عن بعض، يعني وهذه مشكلة أكبر ولا لا؟ تأتي في بمعنى على، وعلى بمعنى في، واللام بمعنى السبب يلا. ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا هنا نابت الفي عن على، فأصبحت ما بس على معانيها السبعة، بل زادت عليها معاني في، ولا لا؟ النحوي عمله في ضابط ما بعدها، صح؟ لا، الأصولي ما ينبني عليه من المعنى باستعمالها، لأن الحرف ما هي خاصة الحرف؟ الذي لا يستقل بنفسه، صح؟ الذي لا يستقل بنفسه. الحرف طبعا ليس المعنى الحرف حرف الهجاء، الحرف الذي هو مكون من حرفين في أكثر لا يدل على معنى بذاته، هذا المراد عند أهل اللغة. فالأصوليون اشتغلوا بحروف المعاني لهذا المعنى الذي لا ليس من مهمة النحوي أن يشتغل به. طيب، حروف المعاني كتب كثيرة، وأشهرها كتاب الفاكهاني، كتاب ابن الرماني، كتب الأصول أجود منها، لأنها التي تعرض لكتب حروف المعاني كتب الأصول أجود. لماذا؟ خاصة المستوعبة كالبحر المحيط، لأنها تربطها بالأحكام الفقهية ومنازع خلاف الفقهاء في معنى الحرف، فهي أقرب إلى المتفقه من الكتب التي ألفت لحروف المعاني ابتداء استقلالا. واضح يا شيخ؟ نعم. وعنك تفضل. لا، أنا أرى أن البلاغة تشكلت إلى قسمين، قسم استأثر به الأصوليون فأصبح جزء من الأصول، اللي هو دلالات الألفاظ، الدلالات اللفظية، وسنأتي إليها الآن إن شاء الله تعالى، فأصبحت جزء من العلم بالدلالات اللفظية، ولن تجد في عند الأصوليين هذه أحكامها، عند البيانيين وأهل المعاني في البلاغة أحكامها، هذا أمر واضح وجلي، فهي مرتبطة الآن بالأصول. ما عدا ذلك من علوم البديع ومن كذا، الحقيقة لا بد أن يقرأه الطالب العلم من كتب البلاغة نفسها، بل لو قلنا أن الأصل أن يعتني بالبلاغة أولا ثم يذهب إلى أصول الفقه ما كان بعيدا، باعتبار أنها أصل العلم ومنشأه، وربما هو الذي يقربه ويسهله. نعم، في واحد من المسؤولين هنا مسؤول عن الدورة. طيب، لا، من العلوم اللغة التي يحتاج إليها المتفقه دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ هي جزء من علم المعاني، لكنها أصبحت ربع أصول الفقه، أصبحت ربع أصول الفقه، لأن أصول الفقه ميه الله يجزاك خير ولا شاهي أو هما. جزاك الله خير، ما علمت والله، جزاك الله خير، نور الله بصيركم. لا، أبيك أبشكر أبيك تقعد. بسم الله. طبعا ليس هذا أمر، لا ليس أمرا، لأن العرب، وهذه قضية دلالية، تطلق افعل على الإكرام، ودخلوها بسلام من آمنين. نعم، يأمر طلابه سلفت تحقيق المناطق غير واقع، شكلي أنا وياها أدخل في جدلية وصولية، الله أعلم. الله يجزاك خير، الله يكتب لك الأجر. طيب، دلالات الألفاظ أصبحت أيها الإخوة انتقلت بكونها جزءا من علم المعاني عند البلاغيين إلى ربع علم الأصوليين، لأن أصول الفقه جزاك الله خيرا كثيرا جزاك الله خير، لأن علم أصول الفقه أقطابه أربعة أو خمسة ولا خلاف، ترى الخلاف سهل. ما هو أصول الفقه؟ يقرب أسهل شيء تعريف البيضاوي، هو الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأحكام معروفة، الأحكام الشرعية هو الوضعية صح؟ التكليفية والوضعية. الأدلة التي هي الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة، كتاب السنة الإجماع والقياس، قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة إلى آخره، وكيفية استفادة. شوف الضمائر تعود إلى من؟ العلم الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية استفادتها، الضمير هنا يعود على من؟ إلى الأحكام، منها يعود على الأدلة، أي كيفية استفادة الأحكام من الأدلة وحال المستفيد الذي هو الإجتهاد والتقليد المجتهد. طيب وين دلالة الألفاظ؟ كيفية استفادتها منها، كيف تستفيد الأحكام من الأدلة، هذه دلالة الألفاظ. هذه قضية لغوية أصلا، هذه قضية ها لغوية، وهي عندما يحصلها الأصوليون يجعلونها في ستة مواضع تقريبا. الأول أحكام أنواع الكلام باعتبار النشأة، أو باعتبار أو ما يسميه بعضهم باعتبار الاستعمال، وهو يعني القول بأن الكلام حقيقة ومجاز، الحقيقة بأنواعه الثلاثة والمجاز، ثم أنواع الحقيقة وتعارض الحقيقة مع وتعارض الحقيقة مع المجاز وتعارض الحقائق مع بعضها وإلى آخره. وهذا أول باب من الثاني أنواع الكلام باعتبار الشمول. ما هي أقسام الكلام باعتبار الشمول؟ أنا أدي أنا متعمد أسكت بسمع، لأن بعضهم قال مطلق وقيد وبعضهم قال العام والخاص صح؟ العام والخاص هونت تبت من القول الأول لازلتها ثبتك الله أي طيب الصحيح كلها. الصحيح أن أقسام الكلام باعتبار الشمول هو قسمين، أولا العموم العموم اللفظي والعموم البدني، أو العموم الشمولي والعموم البدني. العموم الشمولي اللي هو العام والخاص، والبدني هو العموم هو الإطلاق والتقييد. ومشكلة كثير من طلاب العلم أنه لا يفرق بين العام والمطلق ولا بين الخاص والمقيد، هذه مشكلة علمية ترى ولا لا؟ ليس هذا موضع يعني الكلام عنها، لكن العموم والخصوص، العموم في الأفراد والتخصيص إخراج بعض الأفراد، والتخصيص إخراج بعض الأفراد. أعطيك مثال بسيط، عندما تقول أكرم طلاب العلم هذا عموم أفراد، أي كل طالب علم أكرمه. عندما تقول إلا الغافلون مثلا أو إلا الذين لا يكتبون، الآن أخرجت أفراد، فكانوا 60 اللي تتوقع يكرمون، الآن سيكرم مثلا 40 فقط، خرج الذين لا يكتبون. المطلق والمقيد أوصاف، بمعنى أنك تقصد واحدا لكن بكل وصف يصحه أعتق رقبه. فأنت الآن عموم في أوصافه، أي رقبة تصلح مع أنها واحدة، ما في عموم أفراد. فإذا قلت رقبة مؤمنة خصصت الأوصاف، خصصت الأوصاف. طبعا هذا كلام خارج الدرس، لكن يعني أعلم أن كثير من طلاب العلم يعني ربما يعني قد يخلطون في هذا. اي نعم صدقت، هذا صحيح. طيب النوع الثالث من أنواع الألفاظ التي يحتاج إليها المتفقه أقسام الكلام باعتبار الوضوح. بس لحظة، وين حتى يكون أقسام الكلام باعتبار الوضوح، فإن لا يخفى على طلبة العلم أن الكلام دلالة المفردة أو حتى الجملة المركبة على المعاني متفاوتة في القوة. فالكلام إما يكون نصا لا يقبل ولا لا، لا يقبل التأويل، لا يقبل إلا معنى واحدا، لا يجوز أن يحمل على غيره. فقولك لا إله إلا الله غير محتمل لمعنى آخر، وقل هو الله واحد، وقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا واضح ويزيده وضوحا تلك عشرة، وربما أنك تتوقع أنها تخصص أو يستثنى منها. قال كاملة، صح؟ معنى لو لم يقل عشرة ولم يقل كاملة، لك معروف أن عشرة، لكن هذه لها دلالات، ليس مجرد التأكيد كما عند النحويين أو اللغويين، لا، دلالات عند الأصوليين فيها قضايا، قضية عدم النسخ، قضية عدم التخصيص إلى آخره. واضح. مثلا أو يكون ظاهرا، أي يحتمل أكثر من معنى لكنه في أحدها أوضح وأقوى، فهنا يجب اتباع المعنى الأقوى منها. طيب متى يجوز اتباع الأدنى؟ إذا جاء التأويل. وما هو التأويل عند الأصوليين؟ التأويل عند الأصوليين ترى يختلف عن التأويل عند العقديين، يختلف عند التأويل عند النحويين بالمناسبة، يعني بالمناسبة الربط يختلف. التأويل عند الأصوليين أن يكون اللفظ أو النص محتملا لمعنيين أحدهما راجح، فالأصل العمل بالراجح، فيأتي دليل آخر من خارج فيقدم المعنى المرجوح. ولذلك ما هو التأويل عند الأصوليين؟ ترك المعنى الراجح لدليل، ترك المعنى الراجح لدليل. الثالث ما هو من أنواع الكلام باعتبار الوضوح؟ المجمل، هو الذي لا يدل، هو الذي يدل على معاني متعددة كالظاهر، لكن ليس أحدها أقوى على حد سواء. فهنا قالوا يجب التوقف، ومنه المشترك اللفظي عند النحويين، فقالوا يجب التوقف حتى يأتي المبين. ولذلك قرر النص بالنسخ لأنه لا يزول إلا به، وقرر الظاهر بالتأويل لأنه لا يزول الظاهر إلا بالتأويل، وقرن المجمل بالمبين لأنه لا يمكن إعمال المجمل إلا بعد ورود بيانه. هذه قضية لغوية، لكن اللغويين من الله عليهم بالأصوليين حتى يوضحونها لهم ويجلونها بهذا المعنى. عندنا ناس متخصصين بالنحو واللغة يزعلون شيء، والله أنت شكلك لغوي شيخ ولا لا؟ ها؟ إيه هشوة. ترى يا إخوة، من قديم، من القرن الثالث أو الرابع، وأهل العلوم يبز بعضهم بعضا. إيه ترى مهم، يعني عملية ليست جديدة ولا لا؟ إيه، ومن قرأ كتاب زغل العلم للإمام الذهبي رأى كيف أن كل أهل العلم يسقطون على الآخرين، وأما الفقه فيقولون لماذا هذا الأصول ولماذا هذا كذا وكذا، والأصوليون يقولون ولماذا تعلمون الفقه؟ يعني تعلموا الأصول تغنيكم عن الفروع، ولا تكن كحمار الفروع الذي يحفظ الفروع ولا. والنحوي يقول ما ولذلك شوف انظروا مقدمات الكتب، يعني دائما الذي يعني تسبيب التأليف كذا، خروج عن النص شوي بس عاد، دائما تسبيب التأليف مدح العلم الذي يؤلف فيه، ولا لا؟ حتى يخيل لك بعضهم أنه أصلا هذا أحسن العلوم وأفضل العلوم، ولا لا؟ إيه؟ أي صحيح. إيه لكن لا يخفى عليك أن هذا يحتاج إلى عدل وإنصاف. لا. إيه هذا كلام نظري ممتاز. إيه. سعد الله يتوب علينا. طيب من أنواع الدلالات أيضا دلالة الكلام باعتبار طرقه أو باعتبار طرق دلالته على الأحكام، وهذا هو الذي يقول الأصوليون إن الكلام منطوق ومفهوم، صح؟ والمفهوم أنواع، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة أنواع، ولا لا؟ مفهوم أولى ومفهوم مساوي، ولا لا؟ ومفهوم المخالفة أنواع، أوصلها بعضهم إلى 14 نوعا، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم السبب، مفهوم العلة، مفهوم العدد، مفهوم إلى آخره. والمشكلة أن أهل اللغة اختلفوا في دلالات بعضها، فانجر هذا إلى بالطبع أو بالوضع الطبيعي إلى علماء الشريعة. مثلا أهل اللغة نصوا كابن الزجاج وابن جني وغيرهم إلى أن مفهوم اللقب ليس معتبر عند العرب، وهذا انجر إلى علم الشريعة، ولذلك قالوا أنكروا على ابن خلاد وألزموه الكفر، قالوا إنك إذا قلت إن مفهوم اللقب حجة، فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله شو معناها؟ أن عيسى ليس رسول الله، هذا المفهوم، يعني مثل عندما تقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، صحيح معناه أن الخمر في الدنيا غير طهور، مفهوم الصفة، صح ولا لا؟ فهل مفهوم اللقب كذلك؟ طبعا لا شك أن المفاهيم أنواع، بعضها متفق على عماله، بعضها منطقة خلاف قوي، وبعضها خلاف ضعيف، فاللقب خلاف ضعيف. ولا يغرنك أن ينسب إلى الحنابلة قولهم إن الإمام أحمد يقول إن مفهوم اللقب حجة، هذا غير صحيح. الإمام أحمد أعمل مفهوم اللقب لما احتفت به قرينة على إرادته ودلالته، ليس ابتداء. هم يأخذونها من أين؟ يقولون اثنان تخاصما في الشارع تشاجرا، فقال أحدهما للآخر أنا أختي عفيفة، فقالوا لأحمد إن فلان وفلان تخاصما، فقال أحدهما الآخر إن أختي عفيفة، قال يحد حد القذف، يحد حد القذف. ليش؟ لأن معنى أنا أختي عفيفة يعني أختك ليس عفيفة. هذا الكلام للإمام أحمد الصحيح أنه ليس من ذات اللفظ المجردة، فلو سلف على واحد كيف حالك عساك طيب والله يبشرك أختي عفيفة ما في شيء يعني، لكن لما كانت قرينة الشجار وقرينة والشجار من لوازمه أن كل واحد يحاول يسقط على آخر ويذمه ويسبه، كان لهذه الدلالة مقصد ليس لذات الله فقط، وإنما لما احتفى به من القرينة المصاحبة. هذه قضية بلاغية، في قضية دلالة الكلام بالمعنى المباشر ودلالته بالمعنى المتضمن. فالمباشر هو فحو الكلام ظاهره إن أنزلنا إليك الكتاب، أين الكتاب نزل إليك، متضمنه أنه ليس نبي بعدك لأننا أنزلناه إليك أنت، وسقاهم ربهم شرابا طهورا أهل الجنة. قال بعض العلماء هذا يدل بمنطوقه على أن الخمر في الآخرة طاهرة، وبمفهومه أن خمر الدنيا نجسة، وهذه قضية خلافية فقهية ولا لا؟ هل الخمر نجسة ولا طاهرة؟ منين نستدل بالآية؟ مع أن الآية ما تكلمت عن خمر الدنيا بالمعنى غير مباشر، ولا لا؟ قالوا ما مدح خمر الآخرة بأنه طاهر إلا لأنه يفارق ويتميز على خمر الدنيا، إذ لو كان خمر الدنيا طاهرا وهذا طاهر ما كان المدح قيمة، ولا لا؟ ولا لا؟ واضح يا شيخ؟ ها؟ واضح ولا في إشكال؟ ما يكون له قيمة يعني، إلا فدل ذلك على أن هذا مفهوم من الآية بالمعنى غير مباشر، وهذا معنى عظيم. ولذلك شوف، انظر إلى دلالة الآيات كيف تدل على هذه المعاني وتدل على المعاني، تدل على المعاني المباشرة وتدل على غيرها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المعنى المباشر المنطوق أن الفاسق إذا جاء بخبره أنه يجب التثبت والتبين، ومفهوم الآية أنه إن جاءكم عدل فاقبلوه، هذا المعنى، ولا لا؟ ومثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مفهومها أنكم كنتم تعلمون لا تسألون. ولذلك لما قال الأصوليون هل يجوز للمجتهد أن يقلد أو لا، قال بعضهم لا، لقوله تعالى فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمنطوقها أنكم إن كنتم تعلمون لا يجوز تسألوا، إذا لا يجوز تقلدون. شوف كيف تتركب المعاني الشرعية على هذه، على مثل هذه القضايا وهذه الدلالات. طيب، باعتبار الدلالات أيضا باعتبار الحروف، وأظن تكلمنا عنها، باعتبار أحوال اللفظ اللي هو الإجمال والتخصيص والاشتراك وغيرها، نريد أن يعني نسرع الخطى للوقت. طيب، سنذكر الآن باختصار آثار علم اللغة على فهم الشريعة باختصار. سأذكر ثلاث أمثلة، وهي نؤكد على أنها للتمثيل، آثار اللغة على علوم الشريعة. أولا الاستدلال، والاستدلال ما هو استخراج الحكم من الدليل، هذه عملية عظيمة جدا. وأكثر أخطاء طلاب العلم اليوم أين؟ في استخراج الحكم من الدليل. بل رأيت طلاب ماجستير ودكتوراه لا يحسنون الاستدلال بالأدلة، وإنما يقولون الدليل ووجه دلالته من الكتب التي يقولون عنها، ولو سألته كيف دلت لم يدرك. تقدم أيها الإخوة أن استخراج الحكم من الدليل يحتاج إلى ثلاث أنواع من القواعد: قواعد شرعية، قواعد لغوية، عقلية. وقلت أن القاعدة اللغوية العقلية هي وسيلة فقط للفهم والإدراك، كل الأصل القاعدة اللغوية الشرعية. أبعطيكم مثال بسيط: وأقيموا الصلاة، هذه العلماء يقولون تدلت على وجوب الصلاة، لكنها منطلقة من معنى شرعي ومن معنى لغوي. المعنى الشرعي أن المأمور به يقتضي الوجوب شرعا. المعنى اللغوي أن افعل تقتضي الوجوب. الطلب، فلما جاءت الصيغة اللغوية أقيموا، هذه اللغة، وضافها الشارع إلى أن أقيموا تدل على الوجوب بالدليل الشرعي. أقيموا تدل على الأمر، قضية لغوية ما يحتاج يقول لك قولك الدليل عليها. الأمر يقتضي الوجوب من قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. نفى الخيرة، إذن هو واجب ولا لا؟ أفعصيت أمري، يدل على الوجوب، لأنه لما جعل مخالفته معصية معناه أنه للوجوب. لكن متى يكون وجوبا؟ باللفظ اللغوي. ولذلك جاء الأصوليون قالوا الألفاظ التي تدل على الوجوب: افعل أو ما يقوم مقامها. وش ما هو الذي يقوم مقام افعل؟ في المضارع مقرون باللام، الجملة الابتدائية المراد بها الطلب، والوالدات يرضعن مثلا، اسم فعل الأمر دراكي ونزالي، المفعول المطلق القائم بدل النائب عن الفعل، فضرب الرقاب أو إلى آخره. فالاستدلال يقول هكذا: قال الله تعالى اقتلوا المشركين، أو قال الله تعالى أقيموا الصلاة، أمر الله بإقامة الصلاة. طبعا أمر الله بإقامة الصلاة من أقيموا لغة، والأمر يقتضي الوجوب، فالصلاة واجبة. شفت؟ فالصلاة واجبة، هذا حكم ولا لا؟ بني على مقدمتين لغوية وشرعية. طيب قد يقول يا شيخ المنطق أو العقل وين هو؟ نقول العقل هو أن كل نتيجة يجب أن تبنى على المقدمات ولا لا؟ فإذا صحت المقدمات صحت النتيجة. فعندما تقول أقيموا الصلاة، أمر الله بإقامة الصلاة، هذه مقدمة، وأمره للوجوب مقدمة ثانية، النتيجة فالصلاة واجبة، فنتج على المقدمتين الشرعية واللغوية. ولذلك قلنا أن القضية اللغوية والشرعية ركن أساس، والعقلية وسيلة ولا لا؟ طيب، الاستدلال أيها الإخوة كلما وفق الإنسان له كلما كان مجتهدا. ولذلك تجد الناس يتفاوتون في الاستدلال. الآن لو أعطيكم أربع آيات مكونة من أربعة أسطر وأقول لك استخرج لي منها ما دلت عليه الأحكام، ستجد أن الشيخ أمين يستخرج أربع فوائد، أربع دلالات يعني من الآية. والشيخ ايش اسمه الشيخ؟ نعم، اسمك إيهاب سبع، والشيخ صالح 20، والشيخ إسماعيل 40، والشيخ محمد 70 مثلا. وربما يكون فيها شيء من الغلط، يكون ربما صحيحة وكلها صحيحة. طيب ليش غفل عنها أمين وهي صحيحة؟ بقدر قوته العلمية في الاستدلال. فكلما قوي علمك الشرعي، وكلما قويت لغتك، وكلما قويت علمك بالدلالات، وفقت لاستخراج الأحكام. ولذلك تجد أن أقوى، ولذلك قلت قبل إن من أقوى الناس دلالة على الأحكام أقواه في اللغة العربية. وأنت يقول لك قصة الشافعي بسيطة جدا، يقول كان متكئا على أسطوانة في الحرم، فجاءه رجل كأنه يعني أعرابي رث، فجلس إلى الدرس، فقال: أنت محمد بن إدريس؟ قال: نعم. قال: يقول أنك تقول أن الإجماع حجة؟ قال: نعم. قال: ما هو دليلك؟ فأحمر الإمام أصفر، وقال: يعني إن هذا مما أطبق عليه المسلمون. قال: أنا ما سألتك، أنا سألتك عن دليل من الكتاب. يقول: فاعتذر الإمام محمد بن إدريس من طلابه وذهب إلى بيته وقال: تأتي لي غدا. يقول: فجلس من أول ما خرج وهو يقرأ القرآن آية آية، فلما جاء من الغد إذا بذاك الرجل قد جاء. قال: ها، أتقول أن الإجماع حجة؟ قال: نعم. قال: ما دليلك؟ قال: قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. يقول: أول مرة يعني أنتبه إلى أن تدعو الإجماع بالتدبر بالتأمل. وجه الدلالة، ممكن المتقدمين لا يعتنوا بوجه الدلالة كثيرا لصفاء لغتهم ولا لا؟ المتأخرون يجب يعتنون أكثر. ولذلك يا من أردت التفقه، نصيحتي: لا تعتني بالحكم وأن الآية تدل عليه أو أن الحديث يدل عليه، ترك مصير الفقيه بهذه الطريقة. لا تكون فقيها حقا حتى تفهم كيف دلت الآية على الحكم وكيف دل الحديث على الحكم. هذا هو الذي يربي الملكة. أما حفظ الحديث أو الآية وأنه يدل على كذا، ترى هذا عادي يا إخوة، يعني أنصاف المتعلمين قد يدركونه، أو ما تم معي إيه؟ لكن كيف دلت، ترى هذا هو الشأن الأعظم. هذا من اللي واحد بفقه أصول الفقه وبفقه اللغة وبالقراءة الكثيرة للذين يعتنون بالاستدلال من الأئمة على مستوى المفسرين: ابن عرفة، ابن كثير، ابن عطية، الرازي في التفسير، وإن كان عليه ملاحظات لكنه في الاستدلال عظيم، على مستوى الشراح للسنة ابن دقيق العيد في الإحكام، ابن بطال في شرح صحيح البخاري، ابن عبد البر في التمهيد. معي يا أخي، أنا ذكرت كم طريق؟ ذكرت ثلاثة. الرابع أن تسأل كيف دل، لا تصير عام عند المشايخ. ترى العامة هم اللي يسألون وهم لا يدرون ما هو دليله. أنت تسأل عن دليله كيف دل إذا سألت عن حكم الطالب علم. الخامس الذي يعينك على فهم الدلالة، إيت بآيات وضعها في دفتر أو أحاديث منتخبة، ثم أكتب من رأسك دلالات عليها مما تفهمه، ثم أعرضها على الشروح. هذا النذير، سلامة الله. شفتوا هذا النذير يقول قضينا، يعني أفهم، أبشر. معي يا أخي، لكن تكتب يا أبو شسف الوادي شيخ، لا أبو عبد الوهاب، لا تكتبها على أنك عالم، اكتبها على أنك متدرب تتعلم. ولذلك حسن أنك إذا كتبت تعرضها على بعض طلاب العلم، عرضها على الكتب، على الشروح، هل جاءوا بهذا المعنى أو أنه خطأ أو أنه صواب، وتكتسب مهارة عالية. وقد رأيت أن من أعظم العلماء البارعين في الفقه المقارن هم أكثرهم عناية بالاستدلال، ابن قدامة، النووي، ابن عبد البر، ابن حزم، مع اختلافنا معه في لكن لا يعني استدلال عندهم الاستدلالات ترى بديعة جدا. ذكرنا أولا الاستدلال، الثاني أسباب الاختلاف التي أثر علوم اللغة في الشريعة. أسباب الاختلاف عند العلماء نوعين: اختلاف في ثبوت الخبر، واختلاف في دلالة الخبر. الأول شأن علماء القراءات وشأن والمحدثين، والثاني شأن الأصوليين في القضايا اللغوية في دلالة الحديث أو في دلالة الآية على هذا الأمر. فإن كثيرا من اختلاف القضايا هو اختلاف في عموم اللفظ وعدمه، في إطلاقه وعدمه، هل له مفهوم أو ليس له بمفهوم، هل هو ظاهر مؤول أو غير مؤول. يعني نصف، بل أنا أقول نصف بالقسمة العلمية، لكن بالواقع لا، أكثر الأكثر في اختلاف العلماء واختلاف الفقهاء هو في القضايا، هو أسبابه ومرجعه إلى القضايا اللغوية. فإذا حررها طالب العلم وفق إلى هذا. النوع الثالث الذي يمثل به التعارض والترجيح، فأكثره يقوم على القضايا اللغوية. لماذا؟ لأن الدلالات متفاوتة في قوتها، وحينئذ إذا تعارضت يكون المفزع إليها في الترجيح. مثال: عندما يتعارض دليلان على حكم، أحدهما مفهوم موافقة والآخر مفهوم مخالفة، قضية لغوية، لكن عند أهل اللغة متقرر أن المفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، صح؟ عندما يكون يتعارض دليلان في حكم، أحدهما نص فيه والآخر ظاهر فيه، أحدهما في النص وهكذا. فلذلك هذا مثال على أثرة علم اللغة في التعارض والترجيح، وأن تفاوت المعاني اللغوية من حيث قوتها، ومن حيث الاحتجاج بها وعدمه، ومن حيث الاختلاف عند اللغويين في احتجاج بها وعدمه، هذا مؤثر في القضايا الترجيحية. فإن المتفق عليه مقدم على المختلف فيه، والمتفق عليه أيضا هو متفاوت في قوته، فيقدم الأقوى على الأضعف. الحمد لله رب العالمين. تمنيت الحقيقة أن الوقت يسعف لأكثر من هذا، بس جاءت ورقة تقول بقي 10 دقائق، هي حق للطلاب ليست لك، ولذلك هنا أقف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير النبيين، ونعتذر على التقصير في حق طلاب العلم، فما جاءوا هنا إلا لبضاعة، ونسأل الله عز وجل أن نكون قدمنا ولو شيئا قليلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.